بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 38 من اللقاءات المفتوحة التي يعقدها فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى للإجابة عن أسئلة مستمعي إذاعة موقع ميراث الأنبياء. تم هذا اللقاء يوم الاثنين 6 ربيع الأول 35 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله جميعا في هذا اللقاء ضمن اللقاءات المفتوحة الأسبوعية لفضيلة شيخنا عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله، والذي ينقل لكم عبر الإذاعة الرئيسية لموقع ميراث الأنبياء، وهذا هو اللقاء 38. شيخنا حفظكم الله، نبدأ بالسؤال الأول من الجزائر. يقول السائل: أردت الزواج من فتاة ذات خلق ودين، ولكن أبي يعارض هذا الزواج بحجج واهية، فتارة بحجة طباع أبيها وتارة بحجة قلة دخله المادي، فكيف أتصرف مع أني متشبث بهذه الفتاة، وحاولت بشتى الوسائل إقناعه دون جدوى، وقد سبق له منع أخي من الزواج أيضا، أفتونا في ذلك جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وجوابا على سؤالك يا بني من الجزائر، أقول أولا، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وهنا لا بد من بيان أمور. الأمر الأول، ليس ما يراه أبوك أصلح الله حاله ومآله من طباع أبيها يعني الشديدة مسوغا لمنعك من الزواج منها. فكم من امرأة هي ذات دين وخلق، وأمها كذلك، وإخوتها كذلك، ولكن أبوها غير مرضي في سوء تدينه أو سوء خلقه، ومع هذا فإن تلك المرأة يصلح الحال بعد الزواج منها. الأمر الثاني، يمكن أن يمنع أبوها شرعا وعرفا من التدخل في شؤون المرأة وزوجها، إذا حدث منه تدخل. الأمر الثالث، أرى أن تقنع أباك بالتي هي أحسن. نعم، وأن المرأة فيما يظهر لك، وكذلك استشر أمك، فإن النساء يعرفن من خبايا بنات جنسهن ما لا يعرفه الرجال، فإذا أثنت عليها خيرا واستحسنت أخلاقها وتدينها، فأقنع أباك بأن هذه المرأة ليست كطباع أبيها، وأبوها لا شأن له بذلك. الأمر الرابع قلة ذات اليد ليس بمانع. قال تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله إن شاء. فإذا كانت هي رضيت بك على ما ذكرت من قلة ذات اليد وكذلك رضي أبوها فلا مانع أن تتزوجها بشرط أن لا تكون عادة على أبيك أنت وهي. فبين لأبيك هذا. نعم. فلعل الله يصلحه ويلين قلبه ويأذن لك في الزواج منها. فإن لم يقنع بذلك ولجلج وعاند فلا مانع أن تتزوجها إن شاء الله تعالى. وإن تركتها وطلبت منه ومن والدتك أن يختار لك امرأة ذات دين وخلق فهذا أفضل والله أعلم. جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الثاني أيضا من الجزائر يقول من كان في سفر ودخل عليه وقت من أوقات الصلاة قبل أن يدخل بلده وأجلها حتى دخل بلده فهل يصليها قصرا أم يتم؟ أنت مسافر من حين تغادر بنيان بلدك حتى تعود إليه داخلا. فإذا دخلت سالت عنك رصة السفر يعني بالنسبة لقصر الصلاة لأنك أصبحت مقيما. وبناء على هذا فإنك تصلي تلك الصلاة صلاة مقيم تصليها تامة إن كانت رباعية وهي صلاة الظهر والعصر والعشاء أو صلاة النهر تصليها تامة. نعم. وأما صلاة الصبح فإنها لا تقصر. جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الثالث من الجزائر يطلب التفصيل في مسألة البيع بالعربون. العربون هو مبلغ يدفعه المشتري حينما يتفق هو والبائع على قيمة على السلعة وقيمتها. والمقصود منه حجز السلعة أو ضمان بيعها على المشتري لأن كثيرا من المشترين يحجز السلعة ولا يشتريها ويفوت. وهذا قد يفوت على صاحب البضاعة مبلغا كان يرقبه. وأحيانا يكون يعني يكون مصلحة المشتري لأنه لا يضمن أن تباع السلعة. نعم. فالمطلوب منه يعني ضمان البيع. فبعض الناس إذا دفع له العربون وعدل المشتري عن السلعة لأمر يراه مسوغا فإن صاحب البضاعة يتمسك بالعربون ولا يسلمه إليه وهذا لا يجوز. نعم. وإنما إذا عاد المشتري وأصبحت لا رغبة له في البضاعة فالأولى أن يقيله مالك السلعة ويدفع إليه عربونة، بل يجب عليه أن يدفع العربونة. لكن الكلام في الإقالة، هل يقيله أو يشدد ولا يتنازل له ولا يقيله ويطالبه بإنفاذ العقد أو يقيله، الإقالة أفضل. نعم، والعربون يدفع إليه. وإن لم يقله وأبى إلا إنفاذ البيع حسب ما يتفقان عليه، فهنا يجب على المشتري أن يدفع بقية الثمن. نعم، ولو توسط أناس أخيار فضلاء في فسخ البيع فهم مأجورون إن شاء الله تعالى، ما دام المشتري أصبح نادما على الشراء. جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الرابع من فلسطين، تقول السائلة: توفي الوالد في حادث غامض قبل 26 عاما، وكنا صغارا جدا، وتم تعويضنا بمال ولا ندري الجهة المعطية، مرة يقولون من التأمين وغير ذلك، وقامت الوالدة باستثماره في مشروع حلال، وبعد أن كبرنا أخبرتنا بما قامت، ورفضت أخذه لأني أجد في نفسي منه شيئا ووضع المالي جيد. والسؤال: ما حكم أخذ هذا المال؟ وإذا كان غير جائز فكيف أتصرف فيه؟ أولا يا بنتي من فلسطين، هذه دية أبيكم، سواء دفعته الشركة الذي أمن عندها أو دفعته الحكومة أو المتسبب في الحادث، هو هذا دية أبيكم فهو حلال لكم في زوجه الثمن التي هي والدتك، ولبقيتكم يقسم الذكر مثل، فللذكر مثل حظ الأنثيين. فأنت إذن مخيرة، إن تركته تعففا لبقية الورثة ومنهم أمك فلا بأس، وإن أخذته فهو حقك. وكذلك ما نما من استثمار أمك لهذا المال هو تابع له، نماؤه يعني ما حدث من أرباح هذه تابعة له، وأمك أحسنت التصرف إذ نمت هذا المال وثمرته لك. جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الخامس من الجزائر، يقول السائل: ما حكم سؤال الطبيبة عن جنس الجنين؟ لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى، لأن الأطباء بعد تكوين الجنين يعني عندهم أجهزة يعرفون بها الجنين هل هو ذكر أو أنثى. جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال السادس من مصر، يقول السائل: أنا من سوريا، وأود أن أسأل قضية الشيخ الوالد عبيد الجابري حفظه الله، هل يجوز للمسلم أن يعمل مع المنظمات الأجنبية التي تعمل في مجال الإغاثة الإنسانية في سوريا، علما أن مجال اختصاصي هو طبي وإنساني، وأنا كذلك مضطر للعمل لا سيما في هذه الظروف والمرحلة القاسية التي تمر بها بلادنا؟ أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعيد سوريا إلى ما كانت عليه آمنة مطمئنة، دولة مسلمة، ولعنة الله على بشار بن حافظ الأسد على ما صنعه بشعبه، واستعان على قتل شعبه وإتلاف أموالهم بالدولة الرافضية الكافرة إيران، وقبح الله صنيع الثوار، فإنهم والله وبالله وتالله ما أحسنوا إلى سوءك، بل ذعروا الكافر الخبيث الملعون وهي جوه على شأنه، فهم لا يسلمون من الإثم. ووصيتي إلى أبنائنا في سوريا واللاجئين أن يلجأوا إلى الله بالدعاء على بشار والثوار، لأن هم الذين هيجوا. ثم هؤلاء الثوار ما جاهدوا، ما قتلوا بشارا لإعلاء كلمة الله، فلو كان منطلقهم شرعيا ما ذعروه أصلا. والقصة تحتاج إلى بسط، فلم يحتاج إلى تفصيل، لا أستطيعه في هذا الوقت. وأن يصبروا على ما أصابه، ومن استطاع منهم الفرار بدينه وعرضه فليفر. فالثوار على اختلاف مسمياتهم، ومنهم الجيش الحر وغيره، شعاراتهم شعارات الكفار الديمقراطية المدنية الحرية المساواة. وآخر ما أقول، أعود إلى سؤال إلى الجواب على سؤالك، فأقول لا مانع من عملك هذا إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير شيخنا. هذا السؤال السابع من ليبيا، يقول السائل: لدي أصدقاء وهم مستقيمون، ولكنهم كثيرا ما يغتابوا، وأنا غير راضي على فعلهم هذا، هل أتركهم بعدما أنصحهم إذا لم ينتهوا؟ أولا، إذا كان الأمر كما تقول، وهو أنهم يتفكهون بأعراض الناس ويحلون بها المجالس ويقطعون بها الوقت، هذا حرام. انصحهم واذكر لهم الأحاديث التي فيها التشديد والتغليظ في أمر الغيبة، فالغيبة الأصل فيها التحريم. نعم، فإذا استجابوا إلا فاتركهم، اترك مجلسهم، قم عنهم واتركهم. وإن كان يعني غيبتهم فيما هو مباح، مثل تحذير من فسقة، تحذير من أناس فجار مفسدين في الأرض، هذا وإن كان غيبة لكنه من المستثنى، فهو مباح. وقد ذكر النووي رحمه الله في بعد ذكره النصوص الدالة على تحريم الغيبة، عقد بابا سماه ما يباح من الغيبة، فراجعه بارك الله فيك، لأن الوقت لا يسمح لي بالتفصيل أكثر من هذا. جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الثامن من الجزائر، يقول السائل: اشترت خالتي بيتا بالربا ثم تابت، ولكنها تدفع ما تبقى من المال، وكلفتني أن أوصل المال إلى البنك لأنها تسكن بعيدا عنه، فهل أنا آثم في ذلك؟ أولا، نسأل الله أن يقبل توبة خالتك مما اقترفته من الربا في شرائها هذا البيت. وثانيا، لا بد لها من سداد الدين، فالبنك لا يعفيها ولا تبرئها من البقية، فهذا حقك. نعم. وثالثا، أنت لست بآثم، لأن هذا إن شاء الله من صلة الرحم. نعم، فأنت لا تتعاون معها على الربا، ولكن تتعاون معها على إيصال سداد دينها، الذي لو امتنعت منه ورفع البنك عليها شكوى لدى الجهة المختصة لأجبرت عليه. نعم. وهنا والأمر الأخير بلغ خالتك مني السلام. الظاهر أنها أصل، فإن استطاع ونصيحة لها أنها إذا استطاعت بيع هذا البيت وشراء دار أخرى، شراء دار أخرى غيره، فهو أولى وأسلم لها. والله أعلم. جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال التاسع، تقول السائلة من السعودية: في بلادنا لدينا عادة بمناسبة مجيء المولود يوزع أهله مصاحف كهدايا للزائرين، فهل يجوز هذا علما أن هذه المصاحف توزع بعد أن يقوم أهل المولود بتزيين المصاحف بالأقمشة والورود وغيره؟ تزيين ماذا المصاحف؟ بالأقمشة والورود. المصاحف؟ نعم، يزينون المصاحف شخص بالأقمشة والورود. أولا أنا لا، أنا سعودي كما يعلم الجميع، ولا أعلم هذه العادة في السعودية، أول مرة أسمع بهذا. هنا إن كان أهل هذه العادة سعوديين فهذا من النادر، وإن كانت فهذا من النادر. نعم، أو يقال هم سعوديون ولكن أصولهم غير سعودية فأخذوها عن أصولهم حتى التي ليست سعودية. وبكل حال فأني لا أنصح بهذه الهدايا، لأن أولا لأن هذا غير معروف عن السلف، ولم يجري به عرف فيما بلغني حتى الآن. فالمتعارف عليه أن النفس يهدي لها قريباتها وجاراتها من النقود وكسوة وحلي وطعام وغير ذلك. وقد يقوم بعض أقاربها كإخوتها أو أخوالها أو أمامها يأتون لها بطعام، يذبحون لها ذبيحة، يغدونها هي وأهل بيتها ويعشونهم. هذا لا بأس به، متعارف عليه ولا بأس به. نعم، ولكن ينبغي عدم التكلف فيه، بل يجب عدم التكلف فيه. هذا أولا. وأما من ناحية الشرع فالعقيقة كما قال صلى الله عليه وسلم للجارية شاة وللغلام شاتان تذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى، يعني الولود يحلق والتسمية للجميع والذبح في اليوم السابع للجميع، وإن لم يتمكن من ذبح العقيقة في اليوم السابع ففي أي يوم كان. نعم، وثم أيضا قد يعرض المصاحف إلى من؟ إلى الإهانة، يعني تهدى إلى من لا يعرف قدرها. نعم، وبهذا أقول فيما يظهر لي أنه بدعة، والله أعلم. جزاك الله خير شيخنا. هذا السؤال العاشر من ليبيا، تقول السائل: تزوجت امرأة ولم تنقضي عدتها من الزوج الأول، هل يعد العقد صحيح أم هو باطل؟ وإذا كان باطلا ماذا عليها، خاصة أن إذا كان الزوج الأخير قد جامعها؟ هذا عقد باطل بالإجماع في المذاهب الأربعة وغيرها من المذاهب، مذاهب أهل السنة، وأظن حتى أهل الظاهر مجمعون معنا على هذا. العقد باطل بقي ماذا عليها؟ عليها أولا أن تخرج من بيت هذا الرجل، لأن العقد أصلا لم يتم، تخرج من بيته حتى لو حملت منه، تخرج وبدون طلب. ثانيا عليها أن تعتد، عليها أن تكمل في بيت أهلها عدتها من الزوج الأول، ثم تعتد من الزوج الثاني. وإذا كانت حملت من الزوج الثاني، إذا وضعت الحمل اعتدت أكملت بقية عدتها من الزوج الأول، ثم بعد ذلك لا تحل للزوج الثاني إلا بعقد جديد. ثم إن كان كلاهما يعلم أن هذا حرام أدى الحرام، وإن كان أحدهما جاهل أدب الحاكم من كان يعلم، لأني لا أعلم في هذا خلافا بين العامة، حتى كبار السن الشيوخ من الرجال والعجائز من النساء يستنكرون هذا الصنيع. بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 11 من بلجيكا، يقول السائل: امرأة لا تستطيع الوضوء بالماء لأن عندها وسواسا شديدا عندما تستعمل الماء، فلهذا تتيمم، ولديها مرض في وجهها الآن، وأعطتها الطبيبة مرهما وضعه على وجهها، فهل يصح التيمم إذا مسحت على هذا المرهم؟ أولا الوسواس يمكن إزالته بأن تعزل، وإذا كان عند أحد يركبها تأخذ كلام ولا تكذبه، إذا قال غسلت وجهك استسلم، غسلت ذراعيك استسلم، وهكذا. وبهذا فإنه لا يصح لها التيمم بناء على هذا الأمر. ثانيا تغسل ما استطاعت، تغسل بقية أعضاء الوضوء، تتمضمض وتستنشق وتغسل يديها إلى المرفقين، تمسح برأسها مع الأذنين، وتغسل رجليها إلى الكعبين، ثم تتيمم عن غسل الوجه. نعم، والله أعلم. جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 12، يقول السائل: من الإمارات، نصحت والدتي بعدم التبرج ووضع العطر عند الخروج من البيت، ولكنها لا تنصت إلي، فأرجو منكم أن توجهوا لها نصيحة. يا أم هذا أو هذه، اتق لها بنفسك، فإنك تعصين الله ورسوله وتعرضين نفسك لغضب الله ولعنة الله كما جاء في بعض الأخبار، فلا تخرجي من دارك إلا لإسال ما لابد لك منه أو المسجد للصلاة به، وإن خرجت فاخرجي تفلة غير متجملة ولا متبرجة. ولسعك يا بنتي، ولسعك يا بنتي ما أمر الله به أمهاتك عائشة وحفصة والزينبين وجويرية بنت الحارث وغيرهن من أمهات المؤمنين وسائر الصحابيات الخيرات والتابعيات الفاضلات. قال الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تتبرجن تبرج الجاهلية الأولى

دون طلاق ودون تسجيل أبنائها رسميا، حينها لن تتمكن اللجوء إلى القضاء لطلاقها لأنه لن يكون هناك وثائق تثبت زواجها، فما الذي سيضمن لنا حقوقنا وحقوق أطفالنا؟ بارك الله فيكم. أولا، هذا السؤال مبني على فتوى مني لعلها في اللقاء السابق أو قبله، بأنه إذا تم الولي والشاهدان وتم القبول وكذلك المهر، نعم، وقال الولي زوجتك وقال الزوج قبل، صار زوجة له، زوجة له، زوجة له، وعليه فإنها تحل له سواء وثقت في الدوائر الحكومية أو لا. ثانيا، هذا كونكن تتزوجنا بمعنى يعني تتزوجنا ثانية أو ثالثة، يعني تصير المرأة في كنا من كنا ثانية أو ثالثة أو ثالثة أو غير ذلك، أو تتركنا، هذا شيء، هذا يرجع إليكنا. فأنا لا أقول لكم نعم ولا لا. وما ذكرته من الحجة يا بنتي، هذا في الحقيقة من آثار التقليد المعسكر الكافر في الشرق والغرب، روجه أفراخهم من الحكام والمفكرين وغيرهم، روجوه. ولهذا منعت بعض الحكومات، وأذكر أنه ممنوع في تونس، سمعت تصريحا بذلك من الأمين العام لحزب النهضة أظن اسمه عليا، يقول ممنوع عندنا. فهؤلاء يحرمون ما أحل الله، فلعنة الله على التقليد ولعنة الله على القوانين الوضعية. نعم، فإنها حكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. وأكرر، أنا لا أمركم بأن تكون الواحدة الزوجة الثانية أو الثالثة، ولا أنها كنا عن ذلك. أنت قدري مصلحتك. نعم، جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال 15، يقول السائل من اليمن: والدي كان يعمل في مصلحة الضرائب وجل ماله منها، مات رحمه الله وترك لنا مالا وعقارا، هل أخذ من هذا الميراث أم أصرفها في مصالح المسلمين؟ أنت قلت يا بني من اليمن جل ماله، والمعنى أن ماله مختلط، هذا أولا. وثانيا، هل الضرائب هي من المكوس المحرمة أو مما تفرضه مصالح القطر وخزينة الدولة عاجزة عن ذلك؟ كل ذلك محجوبا عني، لا أدري، وأنت لم تبين. فإذا ما خلفه أبوك من دخله الضريبي أو الضرائب كما يقولون، يعني من مرتباته من مصلحة الضرائب وغيره، فهو إرث لكم، والله وعليه فإنه حلال، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأستودعكم معاشر السامعين من المسلمات، واستودعكم الله معاشر السامعين من المسلمين والمسلمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيراً.